بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي القناة. موقف إيران موقف واضح ومعلن وليس موقفا جديدا، هذا ما دأبت عليه إيران منذ البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إدارة ترامب بالتحديد في ولايته الأولى وفي هذه الولاية. إيران لن ترضخ لهذه الضغوط، لن تتفاوض تحت الضغط، وهذا يعني موقف طبيعي جدا، لأنه التفاوض تحت وطأة الضغوط